اللي ممكن يصدر مريض ده لسه ما حصلش، انما دي الكيو اللي قدامكم قبل كده دي ده خلاص مات. لو يعني لو مات حته صغيره العيان ما يموتش طبعا، ما هي مالهاش قضاء فانكشن، مات حته صغيره في العيال وعايشين بس ما يمكنش تصلحها، انما هتصلح في مرحله الاكتئاب. نيجي اخو يصلح من فضلك انت بس. الانترمال عباره عن ويفز اند سيجنال. ويفز اند سيجنال عندي اثنين برضه، بي ار دي الاهم بتاعت السيجنال. كان مين المهمه؟ اثنين في الانترمال. مين المهمه؟ بي ار. اقول لك حاجه، لو جالك شورت كويشن في النورمال اي سي جي معروف هيبقى انهي حاجه سي ار اي تو، يعني يجيب كل النورمال اي سي جي في 10 سؤال او يجيب لك سي ار اي يبقى الخمس نقط مع شفت تعيش في النظام حاجه النظام قوي. هنلاقيها من اللي فين؟ بيجيننج اوف بي وبيجيننج اوف ار. بيجيننج وبيجيننج يبقى فيها بطل. البي معانا ولا مش معانا؟ اه. يبقى الار معانا؟ لا. فقول تمثل ايه؟ الذكاء. البي دي بتمثل ايه؟ انترليكوريشن. طب والتايم ما بين البي والار؟ والزمن اللي خدوا الانبوت فيه كونتاكت في الاي بي نود والاي بي سامبل مكتوب قصاد. بتمثل انترليكوريشن ده كونتاكشن اي بي نود اند اي بي سامبل. تمثل ده. طب يبقى امتى خطوة نورمالي قد ايه؟ حاجة لطيفة قوي، احنا قلنا دي بتبقى 80 ل 100، دي 80 إلى 100، يبقى مدتها 160 ل 200. خط الجمع الاثنين أنا ما جبتهاش من عندي، دي 80 ل 100 ودي 80 ل 100، مش عارف الحتة دي 80 ل 100 والسيجمنت كانت 80 ل 100، يبقى 80 و80 160 ده أقل حاجة، أو 100 و100 تبقى 200. يعني 200 ملي سكند يعني على بالك انا شخصيا لما بشتغل في جي ما بحفظش ارقام. المفروض البي ار انتر ما تبقاش اكتر من مربع كبير، ما المربع الكبير مسام صغيرين ب 200 ملي سكند. طالما البي ار انتر دي داخل مربع كبير، ادي مربع كبير مثلا كده، اه يبقى دي ده الفل. لكن لو زادت عن مربع كبير تبقى مصيبه. يبقى المفروض اقصاها 200 ملي سكند. طب انت تفكر، فكر بذكاء. هي بتمثل حاجتين، الديب بولاريزيشن ميديا زائد الكونتاكشن فروم ميديا 2 بس. لو حصل انترا انلارجمنت ايه رايك؟ هتطلع. او لو في حاجه بتعوق الكونتاكشن فروم انترا دومينتري يسموها اتريو فنتريكولار بلوك. اتريو فنتريكولار بلوك او هارت بلوك. اقول لك البي ار انترا عملناها ليه في الطب اساسا؟ عشان الاكرمنت سيكر بلوك. فما يقول لي البي ار انت بتطول امتى؟ الاكرمنت سيكر بلوك ثم الاكرمنت سيكر بلوك ثم الاكرمنت سيكر بلوك ثم كيفرت اللارج. طب خلي بالك ازاي؟ مش عاوز عضل، الناس فاهمه اي شيء. البي ار انت اساسا في الاكرمنت سيكر في الهارت بلوك عملوها في الدنيا عشان الهارت بلوك. وبعدين كلام شحاتين، لو شغلت الفيجاس الفيجاس بيبطئ كل حاجة في القلب، فدام بطاها تاخد وقت. طب ده كمان مش هتشتغل، واحنا في الطب بنشغل فيجا انتجريشن، في مرض اسمه فيجا انتجريشن. استنى. طب انت تقدر تفكر معايا، لو باظ الاس اي نود، الكهرباء تبتدي منين؟ طب تفتكر لما ابتدي الكهرباء من هنا، اوصل بنتي اسمع لما ابتدي من هنا. يبقى اشهر حالة تأثرها ايه نود ليه؟ ثم ابي نودا ليدي ثم ابي نودا ليدي ثم كلام شحاتي سمباتيك استيميليشن بيسرع كل حاجه. سمباتيك بيسرع كل حاجه بيخليها تاخد وقت اقل. هذه التي ار انترفال هي اشهر سنجل ايتم في النورمال اي جي. ربنا صادق. طلع تاني خمس نقط بالاسم اللي فين؟ بيجيننج اوف بي وبيجيننج اوف ار. والدتا البي كانت كام؟ 100 والبي ار دي كان 100. الطالب ده مش هيحفظ حاجه ثالثه، هي مش ثالثه بقى. يبقى 100 اللي هو 60 الى 200. طب انت تطلع أنا عايز أن تيجي برضه الحرارة Ricordi invece, vero? Ricordi, allora, questo è una specie, data è una specie, vero? Vero, vero, sto vedendo le pedre, no? Non so la che è messa, la e le ricordi che c'è che il cronometro che c'è e ci dice il cronometro di fare ancora un cambio qua c'è magari questa sfida con suoi impalli da che è il CG da ora è la cosa che ha fatto per il CG e c'è il padre avendo 7 e 3 armati con gli armati واحد رايح للتشيس لو بيرجع ينقسم بدوريه التسعه اللي عندي هنا دي 1 دي 2 هذا عبط هو ما بيقل ما بين 2 او 3 او 4 لازم at any given moment يقيس بين كام نقطه بين نقطتين فلو هم عاملين كده ليه عشان ما نقعدش كل مره نعمل توصيله ونقيس نوصل كله في وقت واحد فان في عجله سحريه هنا لما تحط النقطة السوداء اللي فيها على ليد 1 يبقى بتلاقي ايدي بين مثلا سلك ده وده وهكذا كل ما تغيرها هي بتاخد لك نقطتين انت بتعمل كل التوصيلات يقلل واحد بالعجلة السحرية دي هي بتقيس فرق جهد ما بين كام نقطة لان اي كالكولومتر في الدنيا ما بيقيس غير ما بين نقطتين يجي المهندس مش الطبيب اللي اسمه الدكتور راجل دكتور هل طيب نحط فين لاحظ الزوج الآتي هل الهارت يبدو الألعاب مستوية من التو شوزر والارتقاء العالي اللي هو السيمفيزيس فيوريز قال الثلاث نقط دي ليها شكل لا في واحد قال له الزوبل بس الحكايه دي مش لطيفه ليه؟ عشان تحط الالكترود على الشوزر لازم العالي يبقى هيك ضلط ضلط الناس ما تحبش تبقى مالتي. فالراجل ذكي قال طب بسيطة خالص. احنا بدل ما نحط على الرايت شولدر هنا اهو يعني بصوا اهو انا سمعت صورة حتى ايه انا سمعتها نحطها دلوقتي. قلنا ايه؟ اللبس. برضه في حاجة فالراجل صاحب الدوبل قال بس يعني عشان نحط على الشولدر والسيمت الجيوبل هنقلع العيال. الدوبل قال له ليش؟ بدل ما نحط على الرايت شولدر هنحط على الرايت ارم الالكترود هنا. طب قال له ده ما يلخبطش القياس مش انت قلت ان الهارت المركز بيبعد ابعاد مستوى من الرايت شولدر والليفت شولدر والسيمت الجيوبل. انت دلوقتي نقلت الالكترود على رايت ار قال له ما تفرقش قال له ليه هو الكالفانومتر ده الالكترود بتاعه عباره عن ايه سلك الالكترود بتاع الكالفانومتر عباره عن سلك قال له يا اخي اعتبر الليم بقيه السلك اللي جاي الكهرباء من رايت ار يعني وانت حاطط على رايت ار كانك حاطط على رايت شولدر ونفس الفكره بدل ما نحط على الليف ار هنحط على الليف شولدر هنحط على ليفت ار صح فبقت ار تعني رايت ار وال تعني ليفت ار وبدل ما نحط على سيرفيس بيوبل في العاده بالتعود فقط ممكن احطها هنا ممكن احطها هنا دي هتجيب ودي هتجيب في العاده بقى بحطوها على ليفت فوت وبقى يطلق عليها حرف إل. يبقى يروح في جي آر تعني رايت آر، وإل تعني ليفت آر، وإم تعني ليفت كور. وحتى واحد يقول لك في أربع أسلاك هنا، السلك الرابع اللي قالوا له إن سويت ده بيتحط على رايت فوت، وده آر دي إل دي. قلنا في أي جهاز الفيشة فيها اثنين، بره تلاقي الفيشة فيها كام؟ ثلاثة. الثالث ده أرضي عشان يمنع الانترفيرنس كارنت عشان الأجهزة ما تتحرقش. الكهربائية عندنا يحبوا يشيلوا السلك الثالث، أتباوع هنرجع بيهم. ده جهاز غالي فمش هنلغي الأرضي. يبقى أكشولي في ثلاث ليمز شغالين، الرايت أرض والليفت أرض والليفت كول. أمال السلك اللي عليه عبارة عن إيه؟ ارضي. ده مش شغال، ده مش كهرباء، بس تبقى فاهمين ايه مركبين اربع اسلاك. السلك الرابع ده ارضي. طيب خش معايا بقى فكره كالاتي، لو حطيت العجله على ليد 1 يبقى الجهاز بيقيس فرق البعد ما بين الرايت ارم والليفت ارم. يبقى دلوقتي الجهاز بيجيب الرايت ارم، السلك ده مع ده الرايت ارم مع الليفت ارم. ونجاوب الأسئلة الآتية، ده يبقى ليم بليد ولا تشيست ليد؟ ده سؤال سهل. هنا 100% في كهرباء وهنا في كهرباء، يبقى ده باي بولار ليم بليد. باي بولار ليم بليد. R مع ال L يبقى ليد 1. R مع ال F ليد 2. ال L مع ال F يبقى ليد 3. يعني أنت لما تحرك العجلة السحرية دي ليد 1 يبقى بتجيب لك R مع L. ليد 2 بتجيب لك R مع L. دي 3 تجيب لك ال مع ال. واحد قال لي طب انت حاطينهم ازاي؟ انا حاطينهم ثانيه سهله قوي. بيت على قصه لتشارلز ديكنز قال فيها انه ايه الفرق بيننا وبين الحيوانات؟ نخرج عن الموضوع شويه. الحيوانات استخدموا الاربع اطراف في الفورمالشا يعني بيجروا على يديهم. فما عملوش حضاره. انما احنا بقينا نجري باثنين بس، واختزلنا اثنين فور مانيبيوليشن. صنعنا بيهم الحضارة، نتحرك باثنين بس مش بأربعة، والاثنين اختزلناهم وعملنا بيهم الحضارة. إذا من هنا نخلص إن مين الأهم، الإيدين ولا الرجلين؟ عشان كده أوعى تنسى، الإيدين ده ليد 1، الإيدين ليد 1، أنت تعرف اللي بعدها. طب عاوز آخد إيد مع رجلي، مين أهم اليمين ولا الشمال؟ فيبقى اليمين مع الرجل يبقى ده ليد 2، الشمال مع الرجل يبقى ده ليد 3، يبقى سهلة. R مع L يبقى ليد 1، R مع F ال مع اف يبقى ليه؟ يعني لها فكره لو فكرت الموضوع مش صعب. تحفظ هتلخصه. ودول يسموهم اول ثلاثه اللي تعملوهم في العالم اللي هم الباي بولر ليم ليم او ستاندرد، لان دول اول ثلاثه. طيب نيجي بقى اليوني بولر. قلنا اليوني بولر لازم سلك يبقى الكهرباء عنده كام؟ زيرو. مفيش نقطه في جسمك الكهرباء عندها صفر. هذه نقطة لا وجود لها. أمال النقطة دي بيعملها ازاي؟ الجهاز اللي بيعملها قانون بيدرسوه في كلية هندسة. خلاص؟ اسمه انتوبن زو في كلية هندسة. توبن زو انت الطب احنا رحنا زيارة كلية هندسة. قال ايه انتوبن؟ قال يا جماعة لو جبت أي ثلاث نقط تبعد عن مصدر كهربائي نفس البعد اللي هو في حالتنا الار والال والايه؟ والاف والمصدر الكهربائي هو الالف. لازم لو وصلت الثلاث نقط دول ببعض لازم يبقى هنا الكهرباء مجرها. ده قانون كلية هندسة. حاجة بتطلع الكهرباء تاخد ثلاث نقط تبعد عنهم ابعاد متساوية نقطة، النقطة دي بعدها تبعد. خلاص؟ بس انا بقول الالزام مش علينا، بس ليه سهولته وفور يعني كيوريوستي. تعال اقول لك الاسباب سهل جدا. لا تعال نسمي ده سلك رقم واحد وده رقم اثنين وده رقم ثلاثة. لما احط ما بين ار و ال، لما احط ما بين السلك واحد واثنين بجيب فرق جهد بين ار ناقص ال. طب السلك اثنين وثلاثة ال ناقص اف، معلش كلام. والسلك ثلاثة وواحد يبقى اف ناقص ار. طب انت مجمع الثلاث توصيلات دول مع بعض في نقطة، يبقى نجمعهم مع بعض. فك الأقواس. اعتبر إن أنا فكيت عشان ما أضيعش وقت، يبقى هنا الـ R ضاعت مع ناقص R أهي. ناقص L مع زائد الاهي، وناقص اف مع زائد اف اهي، يبقى لازم النتيجه تبقى صفر. معلش الاثبات قانون، لا انا رحت لكم شويه كليه الهندسه، وزي ما قلت لكم من زمان وانا كان عندي علم في الهندسه اني ما دخلتش طب في الاول، ده حتى اثر على شرح. انا بشرح 1 بلس 1 ايكوال 2، ما عنديش لا اي ولا اتش. كل الشرح ماتيماتيكال. فدلوقتي ده قانون الدور. تخيل بقى ده الجبرومتر. لو وصلت نقطة بالصفر ده يبقى دي صفر، يبقى ده النجمة. يبقى في نقطة بس هي اللي بتبين كهرباء الاكسبلورنج. يبقى كل اللي جاي ده انهي نوع من اللي يونيفورم. لو هنا 70 يبقى فرق جهد 70. هنا 30 يبقى فرق جهد 30. يبقى 80 فرق جهد هو قيمة ايه؟ واحدة. عشان كده سموه مجالا وتجاوزا يونيفورم. واحنا بقى بنحب اليونيفورم لانه يماثل في النيرف الضغط المونوفيري. فاكر احنا كنا بنحب نجيب الكهرباء عند نقطتين اهو واحدة. نقطة واحدة. فهنا فين بقى هنا مفيش كهرباء غير في نقطة واحدة. عشان كده 9 من ال 12 ليد يونيفورم. والثلاثة بس اللي لسه قايلهم ليد 1 وليد 2 وليد 3 باي بولر. يعني ثلاثة باي بولر وتسعة يونيفورم. في لغة الـ ECG باي بولر بقى يرمز فيها بحرف B. التسعة دول بيرمزوا ليهم بحرف. في واحد يقول لي بس كلمة يوني بولر ما فيهاش حرف B. يعني أنا زي ما قلت لكم واحد اسمه هاني بيحط على قميصه H إيشن. محمد يحط M. طب هنا يوني بولر كما كل سماه يوم ماشي. ليه بقى رمز يوني بولر في لغة الـ ECG هو حرف B؟ عشان يتذكرون ازاي عملوها. هو ازاي جابوا نقطة في الجسم؟ مفيش نقطة في الجسم بتعمل عندها كده. ده الجهاز وصل الار بالال بالاف نقطة. اللي هم ماشيين بعاني حرف ثلاث نقط والار وال وال بالفي. عشان كده بقت في لغة الاي تي جي في ليد، في ليد معناها يونيبولر تي. معناها ان في واحد منهم صفر والثاني بس عنده كهرباء. وبيذكرنا ازاي دي جت صفر؟ لان الجهاز مش انت لما تحط على اي نقطه بتسعى دي الفي يبقى الجهاز وصل الار والال والاف جواه بنقطه. الار والال والاف، الار والال والاف وصلهم بنقطه بصرها اف وبيقيس اجانب النقطه دي. لو حطيت النقطه دي على الشيست يبقى ده يونيبولر شيست دي. لو حطيتها على الليم يبقى يونيبولر ليم دي. اقلب صفحتين وهاتلي يونيبولر شيست دي. صفحتين. ايوه صفحتين. من في 1 لبي 6 معلش عشان سهلة وهنلعبها قدام كل حاجة. دلوقتي عايزين نحط يبقى فاهم لما تحط من في 1 لبي 6 انت فاهم الجهاز عامل ايه؟ جهاز موصل الثلاثة دول ببعض جواه الار والال والاف بنقطة جوه بطلع كام؟ سيب اجينس النقطه اللي انت عاوزها يعني في 1 لبي 6 اللي هو السلك الثالث اللي هتقسمه لست. لو حطيت على في 1 هياخد دي مع الصفر، في 2 دي مع الصفر، في 3 دي مع الصفر، يبقى النقط. حاول افكر ان توبن طب نحط ثلاث نقط شمال وثلاث نقط يمين. ام فير لان الهارت معظمه ناحيه شمال. ففي 1 بس هي ناحيه يمين. وفي 5 من 2 ل 5 هم من 2 ل 6 دول ناحيه شمال. بس تبقى حافظهم سامح وحافظها لكم انه فاين. في 1 الوحيده ناحيه اليمين، الاول في 2 ناحيه شمال. هم الاثنين في الفورث انتركوستال سبيس. الانتركوستال سبيس رقم 4، واحده رايت باراسترنال ده في 1 والثانيه ليفت باراسترنال. ولو انا طالب الونهم في البيت بنفس اللون في 1 وفي 2. انزل سبيس، احنا كنا في الفورس، يبقى ننزل نروح فين؟ في السبيس. في 4 فوسفيك في الميكلاليكيولار في السبيس. في 5 في الانتيرو اكزيلر، بكتبها لك في راستر صفات رائعة. وفي 6 في الميت اكزيلر، مكتوبين فوق اهو. ميكلاليكيولار، انتيرو اكزيلري، ميت اكزيلري. طب يتبقى في 3 ما قلناش يا فين؟ ما بين السبيس رقم 4 والسبيس رقم 5، ما بين في 2 وفي 4. يبقى 100% حتى لو من غير ما يقولها على الريب ما بين التو سبيس على الضلع اللي ما بين التو سبيس. يبقى الاول واحد واثنين بنفس اللون، أربعة وخمسة وستة بلون تاني وأسيب بلونها أبيض تاني. واحد واثنين فين؟ فورث انتركوستال سبيس رايت وليفت خلاص كده. طيب أربعة خمسة ستة فين؟ انتر سبيس فيث ليفت سبيس مين كده بيك؟ هنسيب أكزيلري مين؟ أكزيلري دي تلاتة هتبقى فين؟ على الريب ما بينهم. ارجعي بقى الصفحة اللي قبلها نيجي بقى يجي كولر لين لين كهربا راحة كده. يبقى الـ F هو الـ F. 3 L و F طالما راح عشان عرفت ان يبقى نخلي الاسم يتفضل. طيب ده احنا اللي عاملين كده عشان عايزين رسومات معينه. لما يبقى في تو اكسبلورنج لازم تحدد مين البوست ومين النيجاتيف. ليد 1 ار وال مين بوست؟ ال. ليد 2 ار واف مين بوست؟ اف. ليد 3 ال واف اف. برافو عليك. اللي جاي كله يونيفورم. لما يسألك مين بوست الاكسبلورنج طب حط ايدك جنب الاكسبلورنج مكتوب واحد انديفرنت واحد اكسبلورنج كتب لي بوست. جنب الاكسبلورنج كتب لي بوست. لا في من اول الاوجمنتد يونيفورم مين ليه؟ لما قال لي اكسبلورنج بوست. بص معايا المهم السايبه دي تاخد الار مع الاثنين اللي فاضلين يبقى اي بي ار. لو خدت ال ال مع ال ال فاضلين دي المهمه اي بي ال. لو خدت دي مع دول اليونيبولر تشيك سيت دي تيبيكال يونيبولر الثلاثه دول مع بعض وقيمتهم صفر فاجنست واحده لو حطيتها هنا تبقى دي في 1 هنا في 2 في 3 وحيده مش هعرف امثلها الميد كلافيكولر يبقى في 4 الانتيريور اكزيلر يبقى في 5 اي بي 6 هنلعب افلام قاعد اللعبه الاول تمام لي كالفرونتر بيجيب بين كام نقطه؟ نقطتين بس الفكرة حلوة مرة نقطة مع نقطة ده البايبولر مين بليد مرة نقطة مع نقطتين ده الاوجمنتد يونيبولر لين بليد مرة ثلاثة مع نقطة والنقطة دي على الشيست يبقى يونيبولر تشيست بليد يبقى مرة نقطة مع نقطة ده البايبولر مين بليد واحد اثنين وثلاثة مرة نقطة مع الاثنين اللي فاضلين ده الاوجمنتد يونيبولر مين بليد يبقى نقطة مع نقطة مع نقطة مع اثنين ومرة ثلاثة ده التيبيكال يبقى ده صفر مع نقطة على الشيست ده يونيبولر تشيست بليد لما اعمل كده يبقى ده ليد 1 انت مش هتقولي ليد 1 تقولي 1 مش احنا عاوزين نلخص الكلام لما اعمل كده يبقى ده ليد 2 انت تقولي 2 ليد 3 لما اخد نقطة مع 2 مهمة السايبة دي A B R A B L A B F اخد 3 يبقى ده 0 مع دي يبقى دي 1 3 مع دي يبقى دي 2 3 واعمل لك كده يعني 100 كيلو بيكر يبقى دي 4 3 واخد انتيرو جل يبقى دي 5 في 6 ما تقوليش ليه 1 1